نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا من أسئلة واستفسارات منكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة السادة المستمعين. سماحة الشيخ، هذا السؤال ورد من محمد بن صالح الكثيري من الجنوب، يقول: سمعت في برنامج نور على الدرب أن سجود السهو يكون أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، فمتى يكون بعد السلام ومتى يكون قبل السلام؟ ونرجو ضرب الأمثلة وفقكم الله. يا أخ محمد بن صالح الكثيري من الجنوب، تقول إنك سمعت في برنامج نور على الدرب أن سجود السهو منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام. نقول لك: ما كان عن نقص فمحله بعد السلام، كمن سلم عن ثلاث ركعات باجن عليه ركعة، لما صلى ثلاث ركعات جلس وسلم انتبه أو نبه قام وجاء بالرابعة مثلا، فهذا أفضليته بعد السلام. فإذا سلم كبر وتورك وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم، هذا إذا كان عن نقص. وإن كان عن شك أو زيادة فهذا يكون قبل السلام، كمن زاد خامسة أو شك هل صلى أربع ركعات أو ثلاث ركعات، وقلنا إنه يبني على الأقل وما أشبه ذلك. لكن الأفضل كله ينبغي أن يسجد قبل السلام، هذا سواء كان عن نقص أو غيره، لأنك لو سلمت قبل أن تسجد للسهو لم يتابعك المأمومون، يظنون أنك سهوت فلا يتابعونك. والعلماء كلهم مجمعون على أنه لو سجد قبل أن يسلم كان ذلك كافيا، سواء كان سجوده لسهوه عن نقص أو شك أو زيادة أو غير ذلك. وهذا هو الذي عليه العمل، وهو أنهم يسجدون قبل السلام وإن كان فيما أفضليته بعد السلام، خشية التشويش على المأمومين ويظنون أنه سهى مرة أخرى. والعلماء مجمعون على جواز ذلك، والله أعلم. الرسالة هذه وردت من حائل إشفاق عوض الشمري، يقول في رسالته: السؤال الأول عن الذي يحلق لحيته ويصبغها بأسود ويجادل ويقول ليس محرم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ إشفاق عوض من حائل، تقول: ما حكم من حلق لحيته أو صبغها بسواد؟ أما حلق اللحية يا أخ إشفاق عوض حرام، لا يجوز باتفاق المسلمين على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، وإن كان هناك خلافه خلاف ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، إلى غير ذلك. مما يدل على أنه يجب إعفاء اللحية، وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثفة كثير الشعر صلوات الله وسلامه عليه، ويحرم حلقها إجماعا قاله ابن تيمية وابن حزم وغيرهما. والشريعة الإسلامية جعلت في اللحية لو جني عليها وسقط الشعر ولم ينبت ففيها دية 100 من الإبل، أي لو أن إنسانا ضرب لحيتك أو جعل عليها دواء فسقط الشعر ولم ينبت، حكمه في الشرع حكم من قطع رقبتك 100 من الإبل. مما يدلك على عظم الشريعة حيث عظمت اللحية ونوهت بفضلها، وأن الشريعة جعلت ديتها 100 من الإبل. لكن مع الأسف الناس قلدوا الغرب وصاروا يقلدونهم يحلقون لحاهم، فيكون الرجل مشابها لزوجته وأخته لا فرق بينه وبينها، فلا ينبغي حلق اللحية ولا يجوز بكل حال. أما بالنسبة للصبغ بالسواد فهذا اختلف العلماء فيه، فذهب ابن الجوزي وابن أبي عاصم إلى جوازه، وأنه لا بأس لو صبغ لحيته بالسواد لا مانع منه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، فالرسول أمر بتغيير الشيب وأطلق. وأجابوا عن قصة والد أبي بكر حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال الرسول غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد قال الحفاظ ليست من كلام الرسول، بل هي مدرجة في الحديث من كلام ابن جريج، وابن جريج هو أيضا يخذب بالسواد، ولم تكن من كلامه صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه ابن القيم وغيره هو تغيير الشيب بالحناء والكتم، أي أنه لا يصير أسود فاحم ولا أحمر ناصع، تجعل مع السواد أشياء يجعل الشعر بين السواد وبين الحمرة، لا أنه أحمر ناصع كتغييره بالحناء، ولا أنه أسود فاحم كتغييره بالكتم، فيكون الشعر بين هذا وذاك. وهذا الذي كان الصحابة يفعلونه كالحسن بن علي بن أبي طالب والحسين وعقبة بن عامر وأبي بردة وغيرهم، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة إشفاق يقول نحن أو يقول يوجد 8 أشخاص لكل سنة يأخذون حجة نيابة وأقصدهم طمع بها وهم موظفين، هل بها شيء أم لا؟ يا أخ إشفاق بن عوض من حائل، تقول إن هناك 8 أشخاص يأخذون دراهم ليحجوا بها، لا ينبغي أن يأخذوها إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون الوصول إلى مكة إلا بها، يعني أخذوا ليحجوا لا أنهم حجوا ليأخذوا. فالأولى لهم بل متعين أنه يأخذ إذا كان محتاجا لها ولا يستطيع المجيء إلى مكة إلا بها بهذا المبلغ، هذا لا مانع منه، أم يعني بحيث أنه أخذ المبلغ ليحج لا أنه حج من أجل الأخذ، ففرقا بين الأمرين، إن كان قصد بحجه الدراهم فهذا لا يجوز له، فإن كان قصد بأخذه الدراهم من أجل أن يحج للميت مثلا والبقية يصلي لنفسه ويطوف لنفسه ويتعبد لنفسه فهذا لا بأس به إن شاء الله، فرقا بين الأمرين كما قلنا، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول أننا أهل قرية من قرى حائل، عندنا 3 مساجد جمع ويصلون فيها العيد وبها يتشاوفون وهم في مساجد العيد، هل بهذا شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخي شاق بن عوض، تقول إنكم بقرية من قرى حائل وأنكم تصلون الأعياد في 3 مساجد، وهذه المساجد بعضها يشوف بعض، يعني أهلها يشوفون أهل المسجد الثاني أنهم متقاربون، لا ينبغي هذا، هذا خلاف السنة، بل صلوا في مسجد واحد، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعدد لا يجوز لا في الجمعة ولا في العيد إلا لحاجة، كأن يكون هناك خوف قتال بينهم، ما يعني يكون قتال بينهم كأهل القبائل بينهم بغضة وبينهم يخشى حمل السلاح، أو أن المسجد ضاق يعني امتلأ ولا يوجد للساعة ولا يمكن وجود شيء يسع، ما يوجد مسجد يسع الناس، فهذا يجوز التعدد للحاجة. أما إذا كان المسجد واسع والدنيا آمنة والحمد لله فهذا لا يجوز لهم التعدد، بل لا بد أن يصلوا في مسجد واحد. نعم. الرسالة هذه من الجمهورية العراقية مدينة الموصل من عبد العليم عبد الفتاح رشيد، يقول في أسئلته هذه: يوجد الآن كتب تباع في الأسواق وهي كتب ليس فيها منفعة، بل على العكس فيها فساد أخلاق للشباب، وكذلك كتب تدس على الدين الإسلامي، وأنا أقول إذن فما هو عملنا تجاه هذه الأمور، والتي نحن من الواجب علينا القضاء على هذه المشاكل، وكيف نقضي عليها؟ أرشدونا جزاكم الله الخير الكثير. يا أخ عبد العليم عبد الفتاح من الموصل، تقول إنه يوجد عندكم كتب لا خير فيها بل مفسدة للشباب ومغيرة لعقائدهم وتدعو إلى الجنس أو ما أشبه ذلك، فما موقفكم نحو هذه الكتب؟ أولا ينبغي منع استيراد مثل هذه الكتب إذا صح ما قلت أنها كتب فساد، فلا ينبغي بكل حال أنها تدخل البلاد، فعلى الحكومة منع كل ما من شأنه مفسد لشباب المسلمين أو يدعو إلى انحلال أخلاق كممارسة الجنس أو خمور أو ما أشبه ذلك مما لا نفع فيه بل كله شر. وأما من قبلكم فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز لكم إتلافها ولا ضمان عليكم، ككتب المبتدعة والكتب التي تخالف الشريعة تخالف القرآن والسنة يجوز لك إتلافها بأن تحرقها وتقطعها ولا ضمان عليك شرعا فيما لو قام أهلها بمطالبة القيمة نظرا إلى إتلافك لها، فلا شيء عليك، مقتضى ما قرره أهل العلم والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: قرأت في كتاب أحكام الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الذي يأكل فجل وأراد أن لا تظهر رائحته أو رائحة الفجل يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلا تظهر هذه الرائحة، وأردت أن أجرب ذلك فأكلت ولم أتخلص من هذه الرائحة، فما مدى صحة هذا الحديث وما مدى صحة هذا الكتاب؟ تقول إن عندك كتاب وأنه جاء فيه أن من أكل فجلا وقال اللهم صل على سيدنا محمد أن تلك الرائحة تذهب. يا أخ عبد العليم هذا لا أصل له ولا صحة له، بل قال الرسول فيما هو غيره: من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فدل الحديث، هذا حديث صحيح، فدل الحديث على أن من أكل من هذه الشجرة وهي الثوم أو البصل أو الكراث أنه يبتعد عن المسجد، إذ لو كان يذهب الرائحة قولك اللهم صل على سيدنا محمد لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم آكليها، وقال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فليقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يقل فليعتزل مسجدنا. لكن ما قلت كله ليس بصحيح ولا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء والله أعلم. هذه الرسالة من المرسلة خديجة أحمد سعيد، تقول في رسالتها: إنني فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، بدأت الصلاة منذ الصغر ولكن كانت صلاتي ناقصة، أي ينقصها بعض الفرائض مثل الجهر لأنني كنت صغيرة العقل وجاهلة لبعض الفرائض، فهل الصلاة التي صليتها وأنا جاهلة صحيحة؟ يا أخت خديجة أحمد سعيد، تقولين إنك الآن لك من العمر 23 سنة وأنك قبل ذلك تصلين وأنك جاهلة وأن صلاتك هذه لا تجهرين فيها،